صلى الله على محمد وآله الطاهرين وصلى الله على محمد وآله المطهرين. غرر في تمايز الأشقاء وتكثرها في المحل العقلي وشعوره بها بخلاف الحسية في الحس لم تزد إلا بتمايز العلل. من بعدنا تكلم المصنف على طريقة الإسرائيل ليبين كيفية صدور الفكرة من الوحدة، يعني مع قول الحق سبحانه وتعالى واحدا بالوحدة الحقة الحقيقية، كيف إذا تكثرت الكائنات مع كون علتها واحدة؟ جاء اليوم ليتكلم بنحو مفصل على طريقة الإشراقيين في كيفية صدور الكثرة من الوحدة. فقال غرر في تمايز الأشعة، والمراد من الأشعة هي الإشراقات. في تمايز الإشراقات العقلية، والمراد من العقلية في تداد الإشراقات الحسية. فيقول إن الإشراقات الحاصلة من العقود الطولية على ما هو أسفل وأدنى منها متمايزة، يعني من باب الفرق أن العقل السابع أو السادس من كل من العقول المتقدمة عليه يشرق عليه نور، لكن العقل يدرك هذه الإشراقات عليه السلام، لكن العقل الذي تشرق عليه هذه الإشراقات كالعقل السابع مثلا يدرك هذه الإشراقات ويميز بين بعضها دون بعض، فإذا حصلت 7 إشراقات على العقل السابع أو 6 إشراقات على العقل السابع، العقل السابع يدرك هذه الإشراقات ويميز بينها لأنها 7، وعنده كل إشراق على جانب يختلف عن الجانب الآخر. يريد أن يقول لا تتصور أيها المتصور أن الإشراقات الحاصلة على العقول من العقول التي هي أعلى منها كإشراقات تحصل على الحائط. الإشراقات التي تحصل على الحائط تختلف باختلاف السرب، باختلاف السراج، باختلاف الأغذية، لكن الحائط حينما أشرقت عليه هذه السرب، هذه الأغذية، لا يميز بين هذه الأغذية أنها صدرت وأنها أشرقت عليه من أجل سراج، ولا يتمكن الحائط من أن يميز الأشعة التي طبعت عليه، فإنها تختلف عنده وتكون ضوءا واحدا عنده. فإذا لا تميز بينها، وإنما تتميز الأشعة الحسية بتميز حللها وهي السراج. فالسراج الواحد له نور محمور على الحائط، والسراج الثاني والثالث له أيضا نور، لكنها حينما تحدث في الحائط لا تتميز، بخلاف ما يحدث من الإشراق على عقل فإنه يحس به ويميز كل إشراق عن الإشراق الآخر. كيفما تقدم بالأن سؤال جناسة كيفما تقدم بالأن سؤال جناسة حاضر بالإشراق أو لا، أن كل متقدم من الحق سبحانه وتعالى والعقل الأول وهذا المجرى له إشراق على المتأخر. العقل الثالث مثلا له إصرار على من؟ على العقل، على العقل السابع. كذلك إضافة على إصرار العقل الثالث على السابع، للعقل الخامس إصرار على السابع، وللعقل الرابع إصرار على السابع، وللعقل الأول إصرار على السابع، ولله تعالى إصرار على السابع. وهذه الإصرارات بواسطة العقل الثالث تكون وبلا واسطة. بل إذا هكذا يدعون، لأنهم تقدمت الأمس بنظرهم على أن المجردات لا حجاب بينها، لأن الحجابات من شؤون المادة فهي كالبرائي المتعاطفة. هكذا قالوا شيخنا، ما نريد أن نقول أن كلماتهم الحق وصحيحة، لكن نقول هذا ما قالوه. بل كل عقل غير العقل الآخر، وإن كان قد توجه، وإن كان هناك وشيخ العقل الأول غير الثاني والثاني غير الثالث، وهل المجرة إلى العشرة بناء على المسائل، وإلى غير العشرة بناء على الإفراطيين، ثم تبدأ السلسلة الحربية. لكن هناك كلمة من باب الاحتمال أو الحقيقة لا أدري أن تظهر المتأدبين يقول لحظة الأصول الكونية ليست أصول متكبرة، وإنما هي مراقب عقل واحد، وإنما هي مراقب عقل واحد. على كل كونية عرضية هي حقيقة واحدة، مراقب عقل واحد. هذه أمور بهذه الاحتمالات لا تخلص، نحتاج إلى دليل قاطع من مصدر، من مصدر صادق لا تردد فيه. أما إذا كنا نحن نتكلم فإنما هي احتمالات وفرضيات عقلية، قد تكون في بعض الأحيان لها بعض المرجحات، لكن الشيء ما لم يثبت بدليله القاطع لا يكون مذموما به. أما إذا ثبت أن هذه الكلمات وردت ككلمة وردت من إمام أو من نبي فتدل على العين وعلى الرأس، نقبلها من باب اعتقادنا لفرضيات. بل غرر في تمايز الأشعة، يعني في تمايز الإشراقات العقلية وتكثرها، أي وتكثر الأشعة العقلية، هم متمايزة وهم متكثرة. وين متمايزة ومتكثرة؟ أين تكون متكثرة وأين تكون متمايزة؟ قال في المحل العقلي وهو العاقل، المحل العقلي وهو العاقل. يعني إذا كان محلها العقل السابع أو السابع، تكون في العقل السابع هذه الإشراقات متمايزة بعضها عن بعض ومتكثرة. واضح؟ يعني لا تكون نفسا وخلقا وشيئا واحدا. والشعور في بعض هم متمايزة وهم متكثرة في كل عقل، في كل عقل وبعض. والشعور في أي العاقل بها، أي بتلك الأشعة والإشراقات، يعني وليس العقل كالجدار الذي لا يشعر بوجود النور عليه، بل العقل كما أنه يميزها ويراها متكثرة منسوبة كل واحد منها إلى عقل أشرقت منه، كذلك هو يعلم بها ويشعر بها. بل بخلاف الرؤية، بخلاف الأشعة الحسية، بخلاف الحسية، يعني بخلاف الأشعة الحسية، أي أشعة حسية كهذه الأشعة التي الآن من هذا الضوء تضرب على من؟ على هذا الجدار. بخلاف الأشعة الحسية فيمن في الحسي، يعني في الشيء الحسي كالجداري، في الحسي أي في الشيء الحسي كالجداري، يعني في المحل الحسي. من ساجه؟ أي من ساجه؟ الأشعة الحسية الواقعة في المحل الحسي كالجداري. من ساجه؟ يعني ما يحصل بينها التمييز، لأنها إذا انحدثت على جدار أو على شيء لا يقع بينها تمايز، تكون كلها في الحائط ذوقا يضيف ذلك الحائط. من ساجه؟ إلا يقول نعم هناك الزياد، لكن لا من جهتي وجودها على الحائط، بل هناك امتياز من جهة عللها، والمراد من العلل هي الطرق التي منها يكون الضياء والضوء على من؟ على من؟ على الحائط. يقول من كافر؟ يعني بما هي على الحائط لا نجد فيها، لكن بما هي كافرة عن منابعها وعن عددها وهي السرج هي ممتازة. السراج الواحد يقتل عن السراجين، والسراجين عن العشرة. البليل إلا بالسرج، يعني إلا عقل، إلا بتمايز العلل وهي السرج ممتازت إلا بتمايز العلل أشعة حسية وقعت على من؟ ممتازت إلا بالسعر إلا بالعلل، يعني الذي ممتازت إلا بالعلل أشعة حسية وقعت على محل حسيين، أشعة حسية كنور السرادي الذي يقع على محل حسي كالحائط، كأشعة سرج للاحتراز في حائط، يعني يقع على حائط ضوءه يقع على حائط، إذ لا يمكن تمايزها أي الأشعة الحسية والأنوار الحسية إلا بالسرج إلا بالعلل إلا بمنشئها بمنشئ حضورها وهي السرج وهي العلل. واضح المثل؟ يعني يميز أرض السرج، يعني يميز بين الأشعة حاصلة في المحل العقلي، المحل شاعر بها يميزها ويكسرها ويعرف أنها كذا ويشعر بها، بخلاف الأشعة الحاصلة على الحائط فإنها لا تتميز لا يشعر، يعني وكذلك الحائط لا يشعر بها، بخلاف العاقل فإنه كان يشعر بالإفراطات الحاصلة عليه من المذاهب العالية. لا يشعر ذلك المحل، يا ذلك المحل وهو الحائط، ذلك المحل الميت وهو الحائط، ازديادا في الأشعة. يقول حينما تضرب عليه عشرة أنوار من سرج عشرة ولا يميز شيء فيها لا يشعر ازديادا في الأشعة. يقول دماغ ولا يشعر، يعني لا شعور له بقلة النور فيه أو بكثرة النور فيه، لأنه محل ميت، لأنه محل لا يدرك. لا يشعر ازديادا في الأشعة إذ لست بحيث، لماذا لا يشعر؟ إذ ليس بحيث، تعلمي بعدم الشعور، إذ ليس بحيث، لكن ليس كذلك، يعني ولكن في الواقع ازدياد الأشعة قد حصل عليه وإن كان هو لا يشعر بها. لو إذا كان حصل على الحائط نور من سراج واحد يقينا يختلف، لو كان حصل على الحائط نور من عشرة سراج أو من 20 سراج واحد مثلا، لكن ليس كذلك. إذ عدم شعوره لا يدل على عدم ازديادها في الواقع وفي نفس الأمر، بل هي مزدادة متكثرة في نفس القدر والواقع، شعر بها الحائط الميت أو ما شعر بذلك. إذ ليس كذلك، إذ لماذا ليس كذلك؟ لماذا أن تكثرها وازديادها في الواقع هو حاصل في الحائط وإن كان الحائط لا يشعر به؟ إذ لبعض الأشعة التي حصلت من بعض الأشعة، لبعض الأشعة دون بعض فيه أي في المحل وهو الحائط، في فأنا أقول مسافر واضح، أنا جايز يقول على أن التكثر في الحقيقة حاصل، شعر به الحائط أو ما شعر، أضرب مثال، هذا حائط. إذا كانت هنا في المقابل عشرة من السرج يقينا عشرة أنوار تنعكس على من؟ على هذا الحائط. لو جعلنا حائلا بين خمسة منها وأبقينا خمسة تنعكس على الحائط وخمسة لا تنعكس، فإذا الازدياد يحصل بالعشرة، كان ازدياد النور أكثر على الحائط، وحينما حجبنا خمسة منها انعكس ضلها، يعني ضلها انعكس اما نورها فما انعكس. فاذا في الواقع وان كان الحائط لا يميز بين هذه الاشعه لكن اكبر دليل على ذلك لو جعلناها كلها تقطع على من؟ على الحائط، لكانت الاضويه اكثر، ولو منعنا بعضا منها لحصل منها البيت للضوء والنور. واضح؟ حتى يتجيئة أضع لكم بل إذ لبعض أي لبعض الأشعة دون بعض الأشعة الحاصلة من السرج فيه أي في المحل وهو الحائط المفروض شيء. يعني شنو شيء؟ يعني قد يقع الشيء الضر إذا جعلنا بين ذلك السراج وبين الحائط حائل شيء أي يقع الظل عن بعضها مع بقاء بعضها. لو أبقينا بعضها كالعشرة أبقينا منها خمسة وحجبنا منها خمسة لسطعت خمسة منها على الحائط وحصل شيء وظل من خمسة منها لا ضوء. واضح العبارة؟ لا مو كذا توضيح. حينما قلنا أن العقل الذي تشرق عليه المبادئ العالية إلا قلنا أنه المحل حي كالعقل السابع مثلا وإشراقات العقول الست عليه مع الحق سبحانه وتعالى كان يميز بينها كما أنها ازدادت فيه إضافة على كونها الزاجد كان يشعر بها ويميز تلك الأرهاب وينسبها إلى مبادئها. لكن الحائط ليس كذلك لا وإن تكثرت فيه وإن كانت الأنوار التي تحصل من عشرة سروج أشد من الأنوار التي تحصل من خمسة سروج لكنه لا يشعر بها ولا يميزها وإنما نحن نميزها بتميز إلى لقاء السروج. دليل أي يقع الظل عن بعضها ومع بقاء البعض ومع بقاء البعض فهذا دليل على ازديادها في الواقع وقلتها بحسب ضربها وخطوئها على الحائط والموانع التي تكون. ولو كان الواقع من أحدهما من أحد السرج عين الواقع من الآخر أي ولو كان الواقع من أحد السرج من النور الحاصل على الحائط هو عين النور الحاصل من الثاني لما قال فرق سراج واحد أو السراج على الحائط واحد وكان نرى أن السراج الواحد له نور خاص على الحائط السراج الثاني يتضاعف النور ويشتد ويقوى والعشرة ولذا نرى أننا لو منعنا بعضها لوقع الفيل منه واحد عبارة. ولو كان الواقع يعني المتحقق من أحد السرج على الحائط يعني عين الواقع من الآخر لما كان كذلك يعني لما وقع سطوع النور من بعضها وظل النور من بعضها الآخر وقيد النور من بعضها الآخر يعني إذا كانت كلها أنوار ناقصة واحد أو كلها أنوار نحن نرى أنها باختلاف مبادئها تختلف شدة وضعفا وإن كان المحل لا يميز بينها. واحد عبارة مقدمة. أما أشعة وإشراقة وأما أشعة وإشراقات توضح عطى التفسير عطى البيان قاعد أتكلم أما أشعة لذي حياته يعني لذي حياته في المعنى أي لصاحب الحياة لذي حياته يعني لمن كان صاحب حياة أي لذي الحياة من المحل يعني لصاحب المحل لصاحب الحياة من المحل وفي الحقول حال كونه ذلك المحل العقلي وهو العقل حال كونه ليس يغيب ذاته عن ذاته هل وضح العبارة؟ الحائط كما وأنه لا شعور له بعض أجزائه أيضا لا شعور لها ببعض أجزائه الأخرى فهذا القسم من الحائط لا يعلم بهذا القسم من الحائط الآخر فكله لا علم فيه وبعض أجزائه لا علم لها ببعضها الآخر مفضل. لكن العقل لما كان وجودا مورجا فكله عالم بنفسه وبعضه لا يغيب عن بعضه واضح ليس يغيب أصاح العقول ليس يغيب ذاته عن ذاته يعني ذاته حاضرة في العلم الحضوري لدى نفسها واحد مثلا كما وأن كل إنسان وكل عاقل حاضرة نفسه بالعلم الحضوري لدى نفسه. يعني النفس حاضر النفس، لا صورة النفس حاضر النفس حتى يكون علما أصوليا. ليس يفيد ذاته عن ذاته ولا الذي حصل فيه، وكذلك كأرشد كما وأن ذاته، كما وأن ذات العاقل حاضرة بنفسها، كذلك ما يحضر فيها هي عالمة فيه واحدة. ولا الذي يحصل فيه من أعداد الأشعة، هذا ستة أشعة، عشرة أشعة، عشرة إشراقات حصلت في العقل، في عقل من العقول أيضا هو عالم بها. ولا الذي يحصل فيه أي في العقل من أعداد الأشعة العقلية، أي من عدد الإشراقات العقلية التي تسرق عليه من العقول المتقدمة عليه والحق سبحانه وتعالى. ليس يغيب ذاته عن ذاته ولا الذي حصل فيه كثرة، يعني ولا يكون نفسه في الحائط مكتوب مدنة في الحائط أو فدوك سنة. ولذا قلنا إذا جعلنا عشرة من السرون ومنعنا خمسة على خمسة لا تنعكس على الحائط، لكن لما كانت العقول باعتقادهم كالمرائي المتعاقبة فليس بينها كثرة. كثرة أي يكون المحل العقلي، أي يكون لو يكون المحل العقلي عالما بذاته أولا، وبعد عالم بمن؟ وعالم بما يحصل في ذاته. واضح؟ عالم بذاته وعالم بما يحصل في ذاته، وليس هناك بينه وبين المبادئ المتقدمة عليه بل ولا المتأثر عنه حجاب وسافر، بل يعلمها لأن العقول كما تقدمت كالمراحل بل متعاطفة كما قالوا. فهو أي المحل العقلي، فهو أي المحل العقلي بها أي بالأشعة العقلية وهي الإشراقات، إذن يزيد شعراء المراد من الشعر الشعور والإدراك. فصارت المسألة بسيطة، الحائط لما كانت تزداد عليه أضوية من السرود ما كانت يزداد علما ويزداد شعورا بها مسجدا، لكن المحل العقلي كالعاقل كأحد العقول المفروضة كلما تزداد عليه الأشعة والإشراقات من المبادئ المتقدمة عليه يزداد شعورا ويزداد تنورا ويزداد اتضاحا. وعبارة ولذا قال فهو على كرسرة، فهو أي المحل العقلي بها أي بالأشعة العقلية، يا أشعة العقلية الحاصلة له من المبادئ العالية وهي العقول المتقدمة عليه والحق سبحانه وتعالى. إذا يعني لما كان شاعرا، لما إذا التعليل بما تقدم، ماذا؟ عالما بذاته وبما حصل في ذاته، إذا يزيد المحل العقلي شعرا يعني شعورا وتمييزا بما حصل فيه، فيمجد ما حصل في نفسه وبواسطة ما حصل فيه يزيد إدراكا ويزيد شعورا. فيحصل واحد من العبارة فيحصل من هذه الأشعة، يا أشعة الأشعة الحاصلة والإشراقات الحاصلة في العقول الطولية، فيحصل من هذه الأشعة أي من الأشعة والإشراقات الحاصلة في العقول الطولية في المحل العقلي الطولي أمثالها، أي عقول عرضية أمثالها العقول. يعني في عبارة ثانية يعني أن هذه الإشراقات الحاصلة في العقول الطولية تكون منشأ لإيجاد عقول حرية، فيحصل من هذه الأشعة يعني بواسطة هذه الأشعة والإشراقات. الآن يحصل أن التكثر مولانا، الآن يوجهون التكثر الحاصل بالعالم، فيحصل من هذه الأشعة وهي الإشراقات الحاصلة في العقول الطولية يحصلها أمثالها وهي العقول العقلية. يعني الأشعة الحاصلة في العقول الطولية تكون سببا ومنشئا بإذن الله تعالى لكي تحصل من هذه الإشراقات الحاصلة في هذه العقول الطولية، تحصل من هذه عقول عقلية وهي المعبر عنها بالمثل الإفلاطونية وبأرباب الأنوار. بنية العقل الأخير بيت المثلة الأخيرة بل بس مو معنى أنها كلها صادرة من العقل الأخير، مو معنى أنها جميعا أي العقود العرضية عاقلة من آخر عقد في السلسلة الطولية، ما تقول هذا يقول مرتبتها بعد هذه المرتبة، وإن كانت هي قد تسقط من العقل الأول ومن العقل الثاني ومن الإشراقات اللي حصل على العقل الثاني، لكن مرتبتها لا تكون ولا تتحقق إلا بعد مرتبة العقود الطولية. عاقلة لكن كأنها هكذا يجب أن يقول بعد نهاية السلسلة الطولية تلك الإشراقات التي كانت في جميع السلسلة الطولية على قدر الإشراقات وعلى قدر المشاهدات منها يبدأ العالم ويكون مستعدا لإشراقات جديدة على علامة على وجودات على قابل جديد وهي العقول الصناعية. ما عبارات ما بها الصراحة على أن جميع الإشراقات تكون فقط في العقل الأخير الطولي، والعقل الأخير الطولي يكون سببا لجميع العقول العقلية. صراحة ما أعلم عبارات الإشراقات الإشراقات الحاصلة في كل العقول الطولية تكون منشأ، وكذلك المشاهدات وكذلك الجهات الأربعة الآتية تكون منشأ لحصول العقول العرضية. تكلم منها جميعا تحصل العقول العرضية. الله سبحانه وتعالى لا أن كل من الله، هذا لا شك ولا ريب فيه. والتفصيل بمعناه التي تفوض به المصورة باطل باتفاق الجميع، لكنهم يقولون أن العقول الطولية من باب مجال الفعل تكون بإذن الله سبحانه وتعالى منشأ للعقول العرضية، كما وأن العقول العرضية بإذن الله تعالى تكون منشأ علما للعالم الجسمي، كما أنك تقول بإذن بحول الله وقوته أقوم أنت تقوم وتقعد، لكن بحول الله وقوته. على كل الجسم عبارات ما بها صراحة، وظاهر عبارات على أن سلسلة العقول الطولية تكون هي المنشأ، مو أنه فقط العقل الأخير الطولي يكون هو. واضح مثلا؟ هناك على مبنى المسائل كان العقل الفعال فقط هو المنشأ، مثل هذا؟ إلا المنشأ في عالم الطبيعة، مثل هذا؟ لكن هنا عبارات الإشراقين بلا إكمال، ولعلها تشمل حتى هذا المورد. أو بالتوجه كأنه من باب المثال والتقريب الذهني يقول لعلك تقول كيف يعقل أن تكون إشراقات متعددة على محل واحد؟ هذا مو معقول. إشراقات متعددة على محل واحد، كيف يعقل أن نفرض في العقل السابع أو الخامس أو الرابع إشراقات متعددة حصلت عليه وفيه وامتاز وشعر بها وهي مختلفة؟ قال نضرب لك مثال في نفسك، فأنت أيها الإنسان لك أمور ومدركات جزئية كتصور زيد وعظم وخالد وما شابه هذه، ولك أنت أيها الإنسان درك الكليات، فأنت تدرك الكليات. الكليات الحاصلة كما قالوا إنما حصلت في ذهنك بواسطة اتحادك مع العقل الفعال فهذه الإشراقات وهي درس الكليات ودرس المعقولات حصلت في نفسك، فأصبحت تدرك الكليات المعقولة، والحال أن هذه الكليات المعقولة إنما حصلت في ذهنك بواسطة اتحادك مع العقل الفعال أو بواسطة اتصالك مع العقل الفعال. فإذا من العقل الفعال حصلت بالنسبة إليك إشراقات متعددة، أي درك معقولات وكليات متعددة، والحال أنت واحد والإشراقات متعددة، لكنك تميز بين كلي عن كلي آخر. وأنت اكتب لابس بهذه المسألة حتى نطبق العبارة، هاي مرتبطة بهذه العبارة، واعتبر بإشراق العقلي، يعني بإشراق العقلي الفعال أو النباج العالية، إشراقها لأي شيء؟ بإشراقها لك الكليات والمعقولات على النفسي على نفسك أنت. حتى تثبت على هذه العبارة تطبق. قال بعض إدراك النفسي للكليات المعقولة باتصال النفسي بالعقل الفعال، وقال آخرون باتحاد النفسي مع العقل الفعال، وقال آخر برؤية أرباب الأنواع عن بعد، وقال رابع إدراك الكليات يحصل من إدراك الجزئيات بعد تقشيرها من المشخصات الجزئية بعد تقشيرها من المشخصات الجزئية. هذا توجد على النظرية الأوليتين أو مع الثالثة، كيف حصلت لنا بنظر هؤلاء؟ كيف حصلت لنا إدراك الكليات لو باتصال النفس مع العقل الفعال، أو باتحاد النفس مع العقل الفعال، أو برؤية النفس لأرباب الأنواع؟ ممكن لنا حصلت لنا إدراكات على القضايا الكلية المعقولة. سيقول مع كون الإدراكات متعددة النفس واحدة وهي مميزة لهذه الإدراكات. واضح العبارة؟ أقرأ العبارة. واعتبر يعني وإذا بقيت مترددا من أنه كيف تتكثر الإشراقات من المبادئ العالية وهي العقول الطولية على عقل متأثر، كيف تتكثر وتكون متمايزة والحال أنها حينما تحصل على الحائط لا تتميز؟ قال اعتبر ذلك يعني انظر إلى هذه المسألة وقفها على نفسك، فإنك ستعرف أن هذا أمر معقول. واعتبر بإشراق العقل يعقل للعقل الفعال لرؤية أرباب الأنواع من بعدين على النفسي أرض التوجه ترى الثلاثين في إدراك الكليات والمعقولات لا في الجزئيات، لأن الجزئيات يقولون تنشئها الناس، وأما السلبيات فالنفس قابلة لها تقاضي عليها من المبادئ العالية. واعتبر بإشراق العقل على نفسك وسيرورتها أي الناس مثل العقل الفعال أو مثل رب النوع أو أرباب الأنواع في التجاهل، وسيرورتها مثله في التجرد يعني وتصبح من بعد ما تفاض عليها المجردات من العالم الأعلى هي أيضا تصبح متحدة مع ذلك المجرد، وسيرورتها مثله في التجرد ومشاهدة المجردات وتشاهد أيضا النفس المجردات. فهنا يحصل من إشراق العقل الفعال على النفس إشراقات متعددة متكثرة لكن النفس تميزها. وحل حد الآن الكلمة تكتب مطلب ثاني لأنه مقدم لهذا المطلب، وحاولوا الكتابة بالدراسة. يعني كما وأن المفاض وهي الإشراقات المجردة وسيرورة النفس مثل ذلك المجرد لأنها تتحد مع ذلك المجرد المفاض عليها، وإذا اتحدت معه كانت مثله الاتحاد العاقل والمعقول. كتب على نفس السرعة ليكون مقدمة للدخول. كل موجود أعلى له بالنسبة إلى الموجود الأسفلي إشراق، وكل سافل له بالنسبة إلى العالي مشاهدة، والله تعالى له بالنسبة إلى جميع العقول إشراقات وسلوكات إشراقات وقلوبات بلا واسطة ومع الواسطة، بلا واسطة ومع الواسطة. وكذلك كل عقل بالنسبة إلى العقل الآخر، بالنسبة إلى العقل الآخر له أيضا إشراقات مع الواسطة وبلا واسطة. وهكذا المشاهدات تكون بلا واسطة ومع الواسطة بالنسبة إلى الحق تعالى، بالنسبة إلى الحق تعالى، وبالنسبة إلى العقول فيما بينها. الجهات بالعقول الطولية، فإذا الجهات بالعقول الطولية متفكرة، فمن كل جهة إشراق أو مشاهدة، فمن كل جهة إشراق أو مشاهدة يمكن أن يفتر عقل طولي، ومن كل جهة من جهات العقول الطولية يمكن أن يفتر عقل عرضي. وأيضا غير الإشراقات والمشاهدات، وأيضا غير الإشراقات والمشاهدات هناك جهات أخرى قد تكون منشأ لصدور بعض العقول، وهي أن كل عالم له بالنسبة إلى الداني جهة غناء وجهة قهر، أي أن الأعلى غني عن الأسفل ومؤثر فيه، وأما الأسفل فله بالنسبة إلى الأعلى أيضا جهتان، جهة ذل وجهة وسط. ومن ترتيب هذه الجهات الأربع مع المشاهدات والإشراقات مفردة ومركبة، تحصل عقول عرضية أيضا واحدة، يعني من إشراق وقهر وغنى، أو من إشراق وغنى فقط، لا تختلف، من إشراق أو من مشاهدة وقهر وغنى، أو ذل وود مثلا، يعني هذا جهة تركيبية، أو من إشراق وغنى فقط أو ذل فقط تحت العقول، هذا ما ادعاه وما تصوره الإشراقيون. واضح العبارة؟ هذه إذا قسمنا الناس تفريق بينهم. واعتبر أقرأ لهم غرر في تذلكة، يعني في تلفيف، في تذلكة أي في تلفيف لما ذكر، غرر في تذلكة لما ذكر، أن نريد أن نلخص لك لكن بنحو البيان المصداقي ليحمل تطبيق لهذه الأمور. وذكرنا الآن من الإشراقات تحت الجهات ومن المشاهدات تحت الجهات ومن ما تكون تحت الجهات. الآن يتكلم هذه الجهات حتى يبين لنا لكي نعرف كيف تكثر هذا العالم. وهي أي وهذه الغرف كيف يكون صدور الطبقة العرضية من العقول من الطبقة الطولية من الطبقة الطولية. الآن نريد أن نبين لك كيف تكثرت العقول العرضية وكيف صارت كثيرة وصدرت من العقول الطولية وغير ذلك وهي كيفية صدور الأجسام من العقول العرضية. هاي وغير ذلك إشارة إلى هذا كيفية صدور الأجسام من العقول العرضية. فكان تام فكان من إشراق فكان من كل من إشراق فكان من كل من إشراقات ذكرة. هي الإشراقات التي ذكرت وهي إشراقات كل عالم بالنسبة إلى حداني. وكانت من الإشراقات على من؟ على هم العقول العرضية ذكرة. فكان من كل من إشراقات ذكرت يعني من إشراقات حصلت في العقول الطولية من كل عالي بالنسبة إلى الداني عقل عرضي. فكان عقل عرضي يعني من كل إشراق من الإشراقات التي حصلت للعقول الطولية حصل عقل عرضي. وقال مثلا عقل عرضي كما كان عقل يعني عقل عرضي من المشاهدات يعني كما وأن من الإشراقات نشأت عقول عرضية كذلك من مشاهدات العقول الطولية نشأت أيضا عقول عرضية أخرى. واضح؟ فالآن سوالنا أرضي وقال العقول الطولية لها جهة إشراق ولها جهة مشاهدة. الآن يجب أن من كل جهة إشراق ومن كل جهة مشاهدة تكون عقل عرضي. كان عقل من المشاهدة اللام للاستغراق يعني من كل مشاهدة يكون عقل عرضي اللام للاستغراق. فردا أي من كل إشراق ومن كل مشاهدة حصلت لكل عقل طولي. هاي فردا يعني من كل إشراق يحصل عقل طولي عقل عرضي ومن كل مشاهدة أيضا بما هي مشاهدة يحصلهم أيضا عقل عرضي. فردا وبالجهات من هو يقول وكذلك من تركيب المشاهدة أو من تركيب الإشراق مع الجهات الأربعة التي يريد الآن أن يذكرها أيضا مع كل واحد منها ومعها مركبة تحصل أيضا عقول عرضية أخرى. سردا وبالجهات يعني ومع التركيب مع الجهات وبالجهات يعني سردا يعني مع جهة واحدة مشاهدة مع جهة واحدة من الجهات الأربعة أو إشراق مع جهة واحدة من الجهات الأربعة أو لا إشراق مع جهتين أو ثلاثة أو أربعة أو مشاهدة مع جهتين أو ثلاثة أو أربعة من الجهات الأربعة. بل سردا وبالجهات أي مع الجهات أي مع الجهات الأربعة التي سيذكرها. سردن ومثنى هاي كلمة سردن وبالجهات التي المراد منها مثنى يعني في حالة التركيب وحالة التثنيه. حالان يعني حالان يعني كلمة سردن ومثنى حالان من الجهات. هاي سردن وبالجهات حال من هذه الآتية يعني الآتية كالقهر هاي لقد من الجهات والحب القهر والحب وفقر وغنى هاي أربعة جهات. وخلصنا هذه أربعة جهات القهر والغنى جهات تحت في العالم والحب والفقر والذل جهات تحت من الداني إلى العالي. فالداني ذليل بالنسبة إلى العالي وفي الوقت وفقير فقير وذليل بالنسبة إلى العالم ومحب له يعني وطالب رحمته وطالب رضاه والعالي قاهر والمراد القاهر بمعنى الظلم والجبر لا لا وقاهر يعني مهيمن عليه لأن كل علة لها حكم الهيمنة والإحاطة بمعلولها وغنى والغنى هم واضح وكل عال وعلة لا يكون محتاجا لمعلوله المعلول محتاج إلى العلة لا العلة محتاجة إلى المعلول كالفقر والحب وكفقر وغنى هذه الأربعة أمثلة للجهات مبنى بالجهات هذه أمثلة للجهات يعني يحصل من كل يعني يحصل من كل إشراق علاقة إشراق أو مشاهدة يحصل من كل إشراق أو مشاهدة فردا فردا عقل يحصل من كل إشراق أو مشاهدة فردا حالة كون هذا الإشراق وحده وحالة كون هذه المشاهدة بما هي عقل واضح ومنهما يعني ومن الإشراق والمشاهدة مركبين عقل واحد ومن الإشراق والمشاهدة الحاصلة لعقل من العقول السودية هم أيضا يحصل فرد من العقول السود العقلية ومن الإشراق مع القهر شيء واحد يعني فرد أيضا من العقول العرضية من الإشراق والقهر ومنه يعني ومن الإشراق مع الحب أيضا شيء ومنه أي ومن الإشراق معهما يعني مع يعني مع الحب والقهر والقهر جميعا بنحو الترتيب شيء وهكذا واضح العبارة إذ كل سافل يعني كل عقل سافل له ذل وود الحب بالنسبة لكل عالم وقفة وقفة وقفة على وقفة ذا أي العالي غنى العالي لا أحسن عنده ما للعالي قال أما العالي ذا أي العالي غنى من السافل العالي غني عن السافل له غنى لم عل له وقهر والعالي لأنه علة والعلة محيطة بالمعلول فهي قاهرة للمعلول مدبرة لأمره وقهر له أي الساخر يعد فجاءت القواهر والعقول اثنين فإذا العقول والقواهر على هذا تكون على اثنين من بيان هذه كلمة من بيان بالاثنين أنوار أعلين يعني أنوار عالية جمع مو تثنين وهي الطبقة الطولية من العقول بترتيب جسم حصل الطبقة الطولية حصلت لكن بلحو ترتيبي يعني بلحو أن كل عالي منها علة وسبب بإذن الله تعالى للثاني منها جسم يعني علم أي مع ترتيب علي ومعلولي بينها أي بين الطبقة الطولية من العقول غير حاصل منها منها من الطبقة الطولية بناء على نقطة الإشراقيين شيء من الأسامي يعني ما دامت الطبقة الطولية مستمرة لا تأتي النوبة إلى عالم الأسام على خلاف نقطة الإشراق المسائيين حينما قالوا يصدر من العقل الأول العقل الثاني وفلق الأفلاك هاي كلمة بشدة تعليل لعدم صدور الأجسام من العقول الطولية لماذا لم تصدر الأجسام من العقول الطولية وإنما صدرت من العقول العرضية بناء على مسألة الإشراقيين قالت لشدة نوريتها أي العقول الطولية أن العقول الطولية شديدة النور يعني متسعة الوجود قريبة من الحق سبحانه وتعالى بعيدة عن الصدورات وعن لوازم الصدورات وأمثال هذه الأمور لشدة نوريتها وقربها من الوحدة الحقيقية الحقة الإلهية الوحدة الحقة الحقيقية هي الله سبحانه وتعالى وقلة الجهة الظلمانية والعقول الطولية أقوى كأنها أنوار لا ماهية لها كما قالوا، يعني ما ماهياتها ضعيفة المندسة بأزاء وجوداتها، فكأنها لا قمة ولا ماهية فيها، بل وقمة الجهة الظلمانية فيها، كانت العقول الطولية. ومن القواهر والعقول، مثل العقول عرفناها طولية، الآن يريد أن يبدأ بالعقول العرضية. ومن القواهر أي من العقول التي هي أرباب الطلسم، كلمة الطلسم وكلمة برزخ وكلمة صنم الفاظ كلها تطلق على عالم الأجسام باصطلاح الإشراقيين. بل ومن العقول التي أرباب الطلسم، يعني أرباب الأجسام، والمراد من أرباب الأجسام أي أرباب الأنواع الجسمانية في عالم الجسم، التي أرباب الطلسم بدت يعني ظهرت وكانت، وهي وهذه القواهر التي هي أرباب الأنواع وأرباب الطلسمات وأرباب الأنواع الطبيعية طبقة عرضية تكافأت، يعني شو طبقة عرضية تكافأت؟ يعني طبقة في عرض واحد ليس بينها علية ومعلولية تكافأت كلها في كفة واحدة، لم يكن بين بعضها بالنسبة إلى بعض تأثير وتأثر وفعل وانفعال، طبقة تكافأت أي لا تقدم، والبيان المن لكلمة طبقة تكافأ أي لا تقدم ولا تأخر بالعلية بينها، يعني بين العقول العرضية، ومثلا إنما هي أرض الطولية. فإذا أرض الطولية لا تكلمة بين العقول الطولية كانت علية ومعلولية كل سابقا علة بالنسبة إلى لاحقه بإذن الله تعالى، أما العقول العرضية فليس بينها علية ولا علية كلها معلولة للعقول الطولية، وكذلك إذ لكن ليس بينها علية لكنها علة للأجسام، وإن كان ليس بينها علية لكن لها علية بالنسبة إلى الأجسام، ولذا قال وإنما هي يلهي القواهر العرضية حلل الأجسام، وهي يعني والعقول العرضية قسمان والعقول العرضية قسمان، منها من العقول العرضية القواهر التي صدرت من جهات هي المشاهدة. يقول بعض العقول العرضية صدرت ممن؟ من مشاهدات العقول الطولية، وبعضها صدرت من إشراقات العقول الطولية، واضح؟ وهي قسمان التي منها منها القواهر التي صدرت من جهات هي المشاهدات، يعني هي المشاهدات للعقول الطولية، يعني صدرت من مشاهدات العقول الطولية، وبعضها وبعض العقول العرضية القواهر التي حصلت من جهات هي أي تلك الجهات إشراقات العقول الطولية. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.